أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز يوم لقائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل رسله وخاتم أنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأوليائه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مباركا مزيدا إلى يوم جزائه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوه ما استطعتم، فقد أفاض عليكم من نعمه وفضله ما عن شكره قد عجزتم، وجاءكم النذير وأبلغ في إنذاره لو سمعتم. اتقوه فتقواه خير واق، وفيه التنافس والسباق، واعلموا أن لكل أجل كتابا، ولكل غائب إيابا، ولكل عمل جزاء وثوابا، وأنتم إلى ربكم صائرون، وأنتم إلى ربكم صائرون، وعلى طريق من سبقكم سائرون، وعلى من لا تخفى عليه خافية سوف تعرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الناس من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة تكتسب بحكمة الله وقدرته أوصافا، وتحمل سمات وتعيش أحوالا، تتنازعها الشهوات والشبهات والمحبوبات والمكروهات، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. عباد الله، إن القرآن الكريم كتاب مبارك، لا كتاب أفضل منه، فكل سوره وآياته جليلة القدر، عظيمة النفع، كثيرة البركة، فيها الهدى والنور، وسبب السعادة والسرور، وكثرة الثواب والأجور. ومع ذلك، فالله عز شأنه قد خص بعض سوره وبعض آياته بمزيد من الفضل والتكريم والإجلال والتعظيم على سائره وباقيه، ولله في ذلك الحكمة البالغة. ومن أعظم سور القرآن شأنا سورة الإخلاص، وهي: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إن سورة الإخلاص سورة مباركة، سميت بالإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك، ولأن الله تعالى أخلصها لصفة نفسه سبحانه وتعالى، فليس فيها شيء غير صفة الرحمن جل وعلا. فقوله تعالى: قل هو الله أحد، أي أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا رب غيره ولا معبود بحق سواه، هو المتفرد بصفات الجلال والكمال. وقوله: الله الصمد، أي السيد الذي تقصده الخلائق في حوائجها كلها، صغيرها وكبيرها، وعاجلها وآجلها، دنياها وأخراها، لأنه هو الذي بيده الملك وتصريف الأمور، وهو على كل شيء قدير. ما شاء تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، مالك مقاليد السماوات والأرض سبحانه. فهذه الآية تبطل قصد المشركين والخرافيين للأصنام والأوثان والموتى والغائبين، والأولياء والصالحين في حاجاتهم، فإنها لا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا. وقوله سبحانه: لم يلد ولم يولد، أي لم يتولد من شيء، ولا تولد منه شيء سبحانه وتعالى، لأنه الواحد الأحد الصمد. فلو كان له أب أو ولد لكان كل منهم إله، لأن الفرع مثل الأصل، والله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا مثل له. وفي هذه الآية الكريمة رد على اليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ورد على مشركي العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا نظير ولا سمي، كما قال الحق سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جعل لله ندا يدعوه أو يرجوه أو يستغيث به أو يذبح له فقد أشرك، وإذا مات على ذلك كان من أهل الخلود في النار. قال تعالى عن المشركين: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وإذا كانت السورة بهذه المنزلة العظيمة فلا عجب أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من أصحابه يقرأها، كما روى النسائي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فيسأله أبو هريرة رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الجنة. إخواني، جاء في بيان فضل سورة الإخلاص عدد من الآيات عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ينبه على كثرة ثوابها للترغيب في تلاوتها، حيث روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عنها: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى الشيخان البخاري ومسلم أيضا أن رجلا من الصحابة كان يقرأ في كل صلاة بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وروى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حديثا مرسلا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بها قصر في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بني له بها قصران في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بني له بها 3 قصور في الجنة. وروى الإمام أحمد والطبراني وصحح الألباني رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات أوجب الله له رضوانه ومغفرته. وروى الطبراني بسند فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة نودي يوم القيامة من قبره: قم يا مادح الله، قم يا مادح الله فادخل الجنة. وروى الإمام الترمذي وضعف الألباني، ولا يخفى على شريف علمكم إخواني أن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال عند جمهور العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وجاء في الحديث الضعيف أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله. اللهم إنا نسألك تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم نوِّر به قلوبنا، واشرح به صدورنا، وأدخلنا به الجنة يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم يا عظيم بعظم ومكانة القرآن الكريم الذي هو كلامك، وتعهدته سبحانك وتعالى بحفظك كما في قولك: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أن تنصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين. اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبل موتاهم، ورد أسراهم، واجبر خاطرهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله تعالى وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الوسيم صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فاطر الأرض والسماء، جامع الخلائق لفصل القضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد قائلها يوم الجزاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الكرام الأصفياء، وأصحابه الغر الميامين النجباء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم فاهتدى، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن في معرفة حتمية انتصار الإسلام واليقين بذلك فوائد كثيرة، منها أن يكون هذا الاعتقاد دافعًا للإنسان للعمل والبذل لدينه، لأنه إذا علم أن الحق سينتصر فإنه سوف يبذل جهده وحياته ليحصل له الشرف في أن يكون ممن يتحقق النصر على يديه. وينبغي للمسلم أن لا يفارقه هذا الشعور أبدًا، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري بسنده عن سيدنا خباب بن الأرت أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. ولنعلم إخواني أنه ليس شرطًا أن يرى المسلم الغيور الباذل لدينه النصر بعينيه، بل عليه أن يقدم ما يستطيع، والنتائج بيد الله، والنتائج بيد الله تعالى، وأمر الله وقدره غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه. وقد يتأخر النصر للمسلمين لحكم وأسباب يعلمها الله تعالى، ألا إن نصر الله قريب. أما من تخلى عن العمل معتمدًا على هذا الوعد الكريم، منتظرًا انتصار الإسلام وعزة المسلمين دون أن يبذل ويشارك هو في السعي إلى نصرة الدين، فقد أبعد النجعة وأخطأ وجانبه الصواب. فنحن متعبدون بالعمل، ولم يطلب منا التوالي والكسل والنوم حتى يطرق أبوابنا نصر الله تعالى. وليعلم كل مسلم عامل لدينه أنه بعمله هذا يتقرب إلى ربه، ومن ألهمه الله تعالى العمل للدين فقد رزقه الله خيرا كثيرا. أما إن تخلى المسلمون عن هذا الشرف والخير فإن وعيد الله تعالى قريب، حيث قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذا فإن ما نراه من صمود كثير من المجاهدين المرابطين أمام بطش الباطل وشدة ضرباته وثباتهم على الحق دون تنازلات، هذا والله انتصار يمهد للانتصار الشامل على الباطل وأهله والتمكين للحق وأهله في الأرض. نسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه، سلماً لأوليائه، حرباً على أعدائه، راجين مرضاته وجناته. اللهم آمين آمين. إن الصلاة على النبي محمد كالروح بين الجسم للإنسان، صلوا عليه فإنها معدودة عشراً مضاعفة من الرحمن. إخواني، صح عن نبيكم عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل اليهود والكفار وسائر أعداء الملة والدين. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين وإدلب وفي كل بلاد المسلمين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين. اللهم بارك جهاد المجاهدين وأيدهم بجنودك ونصرك يا رب العالمين. اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حمايتك، فلا يدنسه غاصب ولا يعتدي عليه ظالم، يا قوي يا عزيز. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا جبار. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.